نقول ما يبقى شيء. فهمت الدرس أنت، فاهم الدرس، لكن لن يبقى هذا الفهم، لن يبقى. فإذا بك تبدأ الكتاب من كتب هذا المتن، تبدأه وتحفظ يعني تفهمه فهما جيدا وتعرف جميع الأقوال الراجحة فيه، وإذا بك بعد نهايته تمر عليه الأسابيع وإذ به ذهب، خلاص ارجع من جديد. ليش؟ لأنك لم تحفظ الأصل. ولذلك قال ماذا؟ خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. فإما أن يضبط حفظا عن ظهر قلب، وإما أن يكون ضبطا يعني أن يكون بالتكرار دائما، بالتكرار يكرر فتعلق المعاني وتعلق الكثير من الألفاظ. فمن الأشياء خاصة النثر قد لا يتسنى حفظها لضيق الوقت مثلا، لضيق الوقت أو لصعوبة الحفظ، هذه اقرأها. أخذتم الوسطية ولا ما أخذتم؟ أجيبوا، أخذت الوسطية؟ أكملتوها؟ طيب، الآن مسائلها معروفة عندكم، يعني أصولها للسنة والجماعة فيها معروفة أم لا؟ معروفة عندكم، لكن أن تكون مرتبة بحسب ما جاء في الكتاب ليست عندكم. فلو جعلت نفسك مثلا مرة في الأسبوع تقرأ الواسطية، مرة في الأسبوع، كم يحتاج قراءة الواسطية وقت؟ لا يا رجل، المتن المتن المتن فقط، المتن الكتاب الصغير هذا، ساعة ساعة ساعة في الأسبوع كثير، هذه تقرأها من أولها إلى آخرها. النووية تجعل لك وردا أيضا في النووية أسبوعيا تراجعه، هذا جيد لو تجعلون معاهدة المحفوظ منه ما هو يومي ومنه ما هو أسبوعي. اليوم القرآن هذا ما فيه لعب، لابد ما فيه مراجع وما فيه حفظ، ما فيه قرآن، لأن القرآن هو أصل العلوم، هذا لابد أن يكون معك يوميا لأنه حصن من الشيطان، ولأنه عدم هجر الكتاب له فيه منافع كثيرة لا يجوز هجره. طيب، بقية المتون مثل النووية، أحاديث بلوغ المرام، الوسطية، القواعد المثلى مثلا، كل ما الأصول، أصول الفقه، إيش نقول؟ تجعل مثلا لنفسك إذا لم يكن لك وقت في اليوم، يوم تجعله مراجعة كاملة، وتستغلون، لابد من استغلال هذا الوقت، لابد من استغلال هذه الفترة لكم. أنا أنصحكم، لأن هذه الفترة التي تعيشونها فترة من ذهب، لكن لم تعرفوا إلى الآن قدرها، والله الكثير منكم لم يعرف قدر هذه الفترة التي أنتم فيها، تحسدون عليها لأنه ما عندكم مشاغل وراءكم. لو كانت عندكم مشاغل في الدعوة والفتوى والانشغال بمشاكل الناس، ما تستطيع، ما تستطيعون، صحيح أم لا؟ طيب، أنا سأضرب لكم مثالا في بين علمين وجبلين شامخين في العلم، شيخ الدعوة المباركة النجدية اللذان توفي رحمهما الله، وكان أحدهما شيخ الآخر في العلم، صحيح؟ طيب، أحدهما لم تكثر شروحه ولا مؤلفاته، فيه مؤلفات بخط يده يعني أو بما يمليه ويكتب أو ببعض الشرائط، والآخر ملأ الدنيا علما، لماذا؟ ما السبب؟ هل الأول أقل علما؟ لا أبدا، الأول شيخ الثاني، الأول شيخ الثاني، يقال إذا تكلم في الفرائض والمواريث يسكت، ترى يسكت، يعجز المحاسب، يعجز، سبحان الله. لكن ما السبب؟ انشغاله بعامة الناس، دائما البيت مفتوح والهاتف 4 هواتف، هذا يسأل والطلبة يا شيخ هذا سؤال من كذا من بلد الفلاني، هذا الانشغال بالدعوة إلى الله، شغله عن إيش؟ وهذا خير لا شك، لأن كان ثغرة مسدودة ولله الحمد، نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين. الثاني لم ينشغل كثيرا بالعام، عنده لقاءات لكن دائما مع الخاصة. هذه لابد أن نخرج منها بدرس، أن الطالب إذا لم يكن عنده شغل وراءه دعوي فهو في راح، كل يوم يزداد، بينما ذاك الداعي الذي عنده شغل ما يستطيع أن يزداد، هو دائما لابد أن يحضر ولابد أن يسمع لهذا، هذا عنده مشكلة طلاق، وهذا نفاس، وهذا خلع، وهذه بيع، وهذه شركة، وهذه خصومة، وهذه لابد أن ينتقل يذهب إلى بيت فلان حتى يصلح بين المرأة وزوجها، وهذا إلى بين قبيلتين، مشاكل، كل هذا يصده، يصده ويعرقل مسيرته في العلم. فهذه الفترة قل إنها من ذهب، يعني يأتيك العلم حاضر، ما تحتاج الجهد ولا شيء، فلا بد من استغلالها. فأنا أعيب على من لم يتعاهد المحفوظ، ما الذي وراءه؟ ما أدري أنا. لستم خطباء ولا محاضرين ولا دعاة ولا شيء، تتلقون فقط، لماذا لا يكون وقت المراجعة؟ لا بد من المراجعة، كل كتاب أخذته لا بد من العودة على أصله تراجعه وبعض فروعه وهكذا، حتى يبقى هذا العلم، وإلا فإنه لا يبقى، وتجد نفسك أن الوقت الذي قضيته في الحلقة والجهد الذي كرسته كانك ما صنعت شيء، تدخل لكتاب من الكتب عامي تخرج عامي، وهذه حسرة عظيمة، تدخل عامي للكتاب الصيام خرجت عامي، بعد أسبوعين صرت عامي، عدت إلى ما كنت عليه، أين العلم؟ فين دراستك؟ فين اللي قرأته؟ هذه حسرة عظيمة، يعني كأن يعطى الإنسان شيء غالي يضعه بين يديه وإذ به فرط فيه. ها جيد هذا؟ ها هذه من الحسرة، ليست يعني العبرة بالاستكثار، يلا كملت كتاب الصيام اجبد، خذ كتاب الحج وهكذا، ثم البيوع، ثم النكاح، ثم الطلاق، ثم الرضاع، ثم النفقات وهكذا حتى تكمل. طيب واكملت بلوغ المرام كله، التفت ايش عندك في الجراب، ايش فيه؟ ما في شيء. ليش لم تراجع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدرسه القرآن مرة في كل رمضان، وفي العام الذي قبض فيه درسه القرآن مرتين، وأبو هريرة رضي الله عنه كان لا يكتب الحديث، كان عبد الله بن عمرو يكتب، وأبو هريرة كان يكتب، ولكنه كان يراجع، كان قليل قيام الليل لكنه يراجع. لا بد من المراجعة، إذا ما في مراجعة ما في علم، العلم بالتكرار، العلم بالمراجعة، أما إذا تركت خلاص كانك ما سويت شيء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله في كتاب حلية طالب العلم، وقال في 29 تعهد محفوظات، وقال بعضهم كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، انتهى كلامه. التفقه بتخريج الفروع على الأصول، من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه كذلك أشار إليها المؤلف، التفقه بتخريج الفروع على الأصول. ليس كل من حمل الفقه فقيه، فقد يكون الإنسان حاملا لمتون من الفقه وليس عنده فقه، لأنه يعلم مجموعة مسائل حتى وإن كثرت، لكنه لا يستطيع أن ينزلها على أرض الواقع، فإذا عرضت إليه مسألة مثلا فإنه لا يستطيع أو لا يجد لها حل، فيبقى محتارا ينظر يبحث مع أنه حامل للفقه، يعني يكون حافظا، يكون حافظا لمتن من المتون، لباب من الأبواب، لكنه إذا عرض له شيء ما يستطيع أن يجد لهذا الشيء حلا يشكل عليه. فليس كل حامل فقه فقيه. ولذلك أتى قال المؤلف قال من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وهذه الملكة الفقهية لا يتكسبها الإنسان هكذا، لا تكون يسيرة، بل لا تكون إلا بعد جهد كبير، وبعد أن يقطع شوطا طويلا حتى تصير له هذه الملكة، حتى تصير له هذه الملكة. ونحن في الحقيقة في عصر قل فيه الفقهاء، قل فيه الفقهاء حقيقة، وذلك عائد إلى كثير من الأسباب، وأهم تلك الأسباب عدم السلوك المنهجية في التفقه. فالفقه كما قال بعض السلف ما تعبد الله عز وجل بعد التوحيد من الفقه. فكم من إنسان يدرس الفقه ولكنه لا يكون فقيها، لأنه لم يسلك المنهجية الصحيحة فيه. والفقه له تاريخ، له تاريخ طويل. أولا كانت المسائل تطرأ على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان هو الذي يتولى إفتاء الناس فيها، إما بحديث وإما أن ينزل الله تعالى في شأن هذه المسألة والقضية قرآنا. واضح. وفي عصره لم يكن ثمة علم يسمى فقه، يعني فن خاص اسم الفقه. فإن قلت ما الفقه، نقول هو في اللغة الفهم، وأما في الاصطلاح فكما مضى معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. شو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. في اللغة قلنا إنه الفهم. فهناك علوم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما نقول لم يظهر اسمها، ولم تأتي نصوص تندب في تعلمها كفن الفقه وفن أصول الفقه والبلاغة وعلم البيان والنحو، وهذه الأمور كلها لم تكن موجودة لا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد صحابته من بعده. ولذلك قليل العلم وعدم محبيه ولا محبي أهله ممن ينتسبون للدعوة اليوم يقولون إيتوا لنا بدليل من هذه يدل على هذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأصول وهذه الأشياء التي شغلتم أذهانكم بها وتركتم الأمة تحترق. نقول هذا دليل على قلة علمهم. هذه الأشياء لم تكن موجودة صحيحا، هي موجودة مو غير موجودة، لكن أسماؤها إنما هو اصطلاح اصطلح عليه أهل العلم للتقريب، لتقريب الأفهام إلى الأذهان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هو الذي يتولى بيان ما أنزل الله عليه، لا يفتي أحد معه. نعم. والوقت وقت تشريع، وكان إذا خاطب الصحابة بكلام لا يحتاج لأن يقول لهم انتبهوا فإن هذا دليل عام. فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى طبيعة النصوص في عمومها أو خصوصها أو إطلاقها أو تقييدها أو مجملها أو مبينها، لا، يخاطب الناس فيفهمون، خاطب الناس فيفهمون. وأفقه الخلق هو الذي كان يتولى بيان الشريعة وبيان الأحكام. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء الصحابة من بعده، وكذلك في هذه الفترة لم يظهر فيها ما يسمى بأصول الفقه أو شيء اسمه فقه معين، بل كانت النازلة إذا نزلت أو تقع حادثة أو تقع مسألة فإن الناس يعودون فيها إلى من شهد لهم بالعلم من الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين. والصحابة ماذا يصنعون في استدلالهم؟ يستدلون بالنصوص، إما بما حفظوه من كتاب الله أو بما حفظوه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنهم وهذه المشكلة الآن، هذه المشكلة التي جعلت كثيرا من الناس يرى أنه في غنية عن سلوك هذه المنهجية المقررة في دراسة الفقه وطلبه، ويظن أن المسألة إنما هي نظر في الآثار فقط. هذا هو الإشكال الذي جعل كثيرا من الناس يتبع الآثار ولا يكون فقيها أبدا. حط بالك لهذا الذي نقوله الآن. الآن الصحابة رضي الله عنهم حينما يستدلون بالكتاب العزيز أو بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذه الطريقة هي الأصل، لكن الصحابة يفهمون مدلولة ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ويفهمون مناط تلك الأدلة، ويعرفون كيف ينزلون هذا الدليل على هذه القضية التي حصلت. وهنا الفقه، لأنهم عرب، عرب اللسان، فصحاء، بلغاء، يفهمون العام والخاص ولا ما يفهمون؟ يفهمون، يفهمون المطلق والمقيد، يفهمون هذه الأشياء، ولذلك كانوا إذا أفتوا أصابوا في الغالب عدا مسائل. فعندهم ملكة فقهية. كيف نالوها هذه الملكة؟ نالوها أولا بأصلهم، أصل فهمهم للنصوص التي لا يفهمها ممن جاء بعدهم، معاصرتهم أيضا للوحي، سلامة قلوبهم. نعم، وإن كان قد يرد خلاف بين الصحابة في بعض المسائل، فيأتي خلاف مثلا بين ابن عمر وابن عباس، بين عائشة وعمر، بين ابن مسعود وعمر. نعم، لأن المفاهيم تختلف، هذا أولا. ثانيا، عدم وصول الدليل إلى الثاني، إلى الطرف الآخر من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا موجود. والخلاف بين الصحابة ليس باليسير، في مسائل كثيرة اختلفوا فيها، صحيح أم لا؟ اختلافهم مثلا في الجمع بين الصلاتين، هل هو مقصور على المغرب والعشاء فقط أم أنه يشمل صلاة الظهر والعصر؟ خلاف، خلاف في القروء، تعيين القروء، هل هو الحيض، هل معنى قوله تعالى ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض أم ثلاثة أطهار؟ هذا في خلاف بين الصحابة، انتبهوا. فهنا هذا الخلاف الذي يطرأ نقله في الحقيقة خلاف مسائل إيش؟ لا، مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية، ولذلك نقول أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. طيب، هذه مرحلة إيش؟ مرحلة الصحابة. الآن في هذه المرحلة جاءت مسائل جديدة طرأت على الصحابة، ما حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما حدثت، لأن الأمة قد اتسعت رقعتها، يعني البلاد الإسلامية ولله الحمد يعني كثرت بالفتوحات، واختلط العرب بالعجم، واختلفت طبائع الناس، فطرأت أشياء على الصحابة، وحدثت أشياء. من ذلك مثلا مسألة أكل الجبن الذي صنع بإنفحة ميتة المشركين، وهذا السائل استخرج من أمعاء المولود من البقرة مثلا أو الشاه، سائل أبيض كالماء يوضع في اللبن فيتجبن مباشرة. هل لو استخرجت هذه الإنفحة من أمعائه وهو قد مات فإنها تنجس الجبن، أم أن المستهلك في غيره ليس له حكم؟ مثلا الصحابة لهم فيها كلام، انتبهوا، مسائل وردت، حطوا بالكم. فالصحابة كان اعتمادهم في الفتوى على أي شيء؟ على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ينظرون في الكتاب ويستدلون، وينظرون في السنة ويستدلون. الآن هذه الطريقة سليمة أم لا؟ سليمة لمن كانت له ملكة وقدرة على الاستنباط وعلى الفهم الصحيح. انتبه الآن لنعرف كيف يصير الإنسان فقيها، لأن هذه مسألة مهمة جدا. ثم في القرن الثاني من الهجرة بدأ تدوين الكتب، بدأ التابعون يدونون الكتب، يعني الذين عاشوا مع الصحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ تدوين الكتب. والكتب التي دونت على نوعين، كتب آثار وكتب رأي. كتب الآثار هذه هي التي بدأ بها، بدأوا يدونون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأحاديثه مرتبة على أبواب الفقه. فبدأوا مثلا بأول باب، بأول كتاب، كتاب الطهارة، باب المياه، باب الآنية، باب جلود الميتة، باب الوضوء، باب نواقض الوضوء، باب التيمم، باب الغسل، باب موجبات الغسل، باب الغسل وموجباته، نعم، وربما قدموا قبل ذلك باب النجاسة وإزالتها، ويختمون بباب الحيض والنفاس والتلفيق وهذه الأمور، شفتوا؟ وهكذا دونت، هذه تسمى إيش؟ كتب آثار، كتب آثار. كما ألف مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وموطأ الإمام مالك عليهم رحمة الله، فصار العلماء يعودون إلى هذه الكتب للنظر في تلك الأدلة ثم استنباط الأحكام منها، لكن هناك مدرسة تسمى مدرسة الرأي، وهذه المدرسة أنشئت في الكوفة في العراق، وثمة دونت كتب الرأي، وظهر مذهب أصحاب الرأي كإبراهيم النخعي، محمد بن سليمان، وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. هؤلاء دونوا هذه الكتب على أي شيء؟ على آراء، وعلى أقيسة، وعلى قواعد، يعني نظروا في نصوص الشريعة فاستنبطوا منها أقيسة وآراء وضوابط وقواعد فجعلوها في هذه الكتب. فوقع خلاف هنا ونزاع بين أهل الرأي وأهل الأثر، معروف هذا، ولذلك جعل كثير من السلف يحذر من أهل الرأي، يقولون إياكم وأهل الآراء، فإنه قد آيتهم الأدلة أن يحملوها فعملوا بآرائهم، عودوا إلى الأثر. لأن المشكلة أن أهل الرأي صار فيهم غلو، في الحقيقة صار عندهم غلو، يعني وإن كانت بعض القواعد التي ألفت وقررت نعم صحيحة، لكن بعض الأحيان أو أنهم جعلوا أصلا عندهم أن الرأي والقاعدة والقياس دلالته قطعية، دلالته قطعية لا نقاش فيها، حتى أنه إذا جاء حديث من طريق واحد ردوه، قالوا الحديث الأحاد لا يقابل هذا فيعرضون، بل إنهم ربما قدموا القياس أو القاعدة الشرعية على حديث مسند، وربما قدموا حديثا مرسلا على الحديث المسند مسند. انظر إلى أي حد يقدمون الحديث المرسل على الحديث المسند. مثال ذلك عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرسل، لماذا؟ لأن صحابيا قد سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. المسند هو المتصل الإسناد، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا يقبله، يقبل ماذا؟ عن سعيد بن المسيب. عجيب هذا، لماذا؟ قال لأن هذا المرسل من ضمن ماذا؟ من ضمن الرأي، ومن ضمن القياس، ومن ضمن القواعد العامة. وسعيد بن المسيب لما ذكر ذلك ذكر ذلك باستنباط صحيح، أما هذا يأتينا بحديث نرده. شوف، فوقع نزاع كبير بين طوائف أهل العلم، بين الطائفتين أقصد، يعني طائفة أهل الرأي ها والآثار. ولذلك أصول الفقه عند الأحناف يختلف كثيرا عن الجمهور. فمثلا في العام مر علينا أن العام عندهم دلالته ظنية وليست بقطعية، دلالة العام عندهم ظنية ليست بقطعية، فهمت؟ عندهم أصول أخرى أيضا خالفوا فيها الجمهور في أصول الفقه، في أصول الفقه، واستمر الأمر على هذا الحال حتى نشأت المذاهب، نشأ مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، نعم، ومع تفرق حفاظ الحديث، نعم، جاءت المذاهب وبدأت الاجتهادات، ثم صار للأئمة رحمهم الله جميعا الأربعة صارت لهم أقوال واجتهادات وروايات، حتى تجد مثلا المسألة الواحدة للعالم فيها أربع أو خمس روايات، وبعض الأحيان أكثر له أربع أو خمس روايات في هذه المسألة، تارة يقول بالتحريم، وتارة بالإباحة، وتارة بالكراهة، وتارة بالاستحباب، وتارة بالوجوب بحسب الحال، يقول القول ثم يعود فيه وينقض قوله الأول. هذه الأقوال التي قالوها من الذي جمعها عنهم تلاميذهم هم الذين جمعوا ذلك، وبدأ التدوين في منذ ذلك الوقت، بدأ التدوين في كتب الفقه، يعني المتون التي بين أيدينا اليوم كمثل الخراقي وزاد المستقنع، نعم، والمقنع والإقناع والفروع وهكذا، وألفت على مراحل، ألفت على مراحل ثلاثة في الحقيقة. مرحلة المتقدمين، هذه مرحلة المتقدمين، يقال إنها من الخرقي إلى أبي يعلى، قاضي أبي يعلى، ثم جاءت المرحلة المتوسطين، ثم جاءت مرحلة المتأخرين. وبين هذه الكتب الفقهية التي ألفت نجد أيضا بينها اختلافا في الأسلوب، فعبارات المتقدمين أوضح من عبارات المتأخرين، أوضح، فكثير من عبارات المتأخرين في كتب الفقه لا تستطيع أن تفهمها إذا لم تمر بالأولى، أو إذا لم تعد إلى كتب المتقدمين لتنظر ماذا أراد هذا المتأخر بهذا القول. إذا ظهرت المذاهب الفقهية وألفت كتب الفقه الآن، كتب الفقه ألفت. طبعا هذه الكتب تختلف من مصنف إلى آخر، تختلف في متنها، في سهولة ألفاظها، في ذكر الخلاف فيها وعدمه. بعض الكتب تجدها مثلا عبارة عن مسائل كثيرة محشوة في كل باب أو تحت كل كتاب، في كل كتاب تحت كل باب في مجموعة فصول، مسائل كثيرة في كل كتاب تحت كل باب في مجموعة في فصول كالزاد مثلا. وبعض الكتب تجد وتكون هذه الكتب مثلا بعضها يكون خالي من الدليل أصلا، لا تجد فيه أحاديث ولا تجد فيه آيات، كلام قواعد بس، إنما هي مسائل. طبعا المتن يمشي فيها على الراجح مما يراه هو راجح، وبعض الأحيان يذكر الخلاف. بعض الكتب تكون فيها يكون فيها المتن ويزيد عليه الأدلة، كالكافي مثلا يزيد أدلة من الكتاب والسنة ويذكر روايتين. وبعض الكتب التي هي في الخلاف العالي مثلا في المذهب، في نفس المذهب تجدها أكثر، كالإقناع مثلا تجدها أكثر، يذكر الخلاف في نفس المذهب، في نفس المذهب يذكر الخلاف، هذا قال به ابن باقلة وهذا قال به القاضي وهذا عاد فيه هذا يعني ما ذهب إليه ابن الجوزي وهذا كذا، في نفس المذهب فقط كتاب متخصص. أو الفروع مثلا كالفروع لابن المفلح في مذهب الإمام أحمد، ابن قدامة في المذاهب الأربعة، لكن يمشي هو على مذهب الإمام أحمد لكنه يذكر بقية المذاهب. طبال. وهكذا دونت كتب الفقه. الآن بالنسبة للمستفيد حتى يكون فقيها، احنا الآن نتكلم، المؤلف قال من وراء الفقه التفقه، من وراء يعني قبل الفقه التفقه، يعني قبل أن تكون فقيها لا بد أن تتفقه، وهذا التفقه يحتاج لأن تسلك فيه طريقا صحيحا، ولا ما تستطيع. قد تذهب لتحفظ زاد المستقنع كله، تبقى فيه 5 سنوات 10 سنوات تحفظه، مش مشكلة، ما في مشكلة، لكنك لا تكون فقيها. تطرح عليك مسألة لا تجد لها جوابا، ما تستطيع، وانت حافظ زاد المستقنع. عند الفقهاء لست بفقيه، لكن عند العامة ما شاء الله حافظ الزاد. فالفقه ليس مجرد حفظ، فيه حفظ لأشياء، لكنه إيش؟ معرفة أحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الآن من خلال ما ذكرت، الفقه مر بمراحل، ما هي هذه المراحل؟ يعني لا، بالنسبة لوصول الكتب الفقهية بماذا بدأ؟ بكتب، بأي كتب؟ الآثار، ثم الرأي، صحيح؟ طيب بماذا يبدأ الفقيه؟ يعني الآن الآثار والآراء، ثم مع الآراء الذي ألف أيضا ظهر أصول الفقه، وظهر العلوم الصناعية، علوم الآلة، ظهر ذلك كله، ظهر ذلك كله. الآن هل نمشي على الترتيب الأول القديم، بمعنى نبدأ بالآثار ثم الرأي ثم الأصول ثم علوم الآلة، أم أننا نعكس؟ قال العلماء إننا نعكس، وليس هذا من باب تقديم قول الرجال على قول الله ورسوله، لا، وإنما نسلك الطريق الصحيح من أجل أن نتوصل لفهم مراد الله ورسوله، بذلك نكون فقهاء. انتبهوا، فليست مسألة إعراض عن الكتاب والسنة. ولذلك يخرج علينا اليوم بعض الناس يضحك على الأئمة الأربعة ويضحك على من تفقه الفقه، يقول هؤلاء أحمديون ما يعرفون إلا قال الإمام أحمد. وبعضهم من يضحك على الكتب التي ألفها أصحاب أبي حنيفة القاضي أبي يوسف محمد بن حسن الشيباني وغيرهما، أو يضحك على يسخر من بعض المسائل التي قد يكتبها الفقيه وإن كانت غريبة فيجعلها محل قدح وذم في المذهب كله وفي الفقه كله، فيخرجون يقولون نريد فقه من الكتاب والسنة، دعنا من المذاهب الأربعة. وإلى الآن لم يخرج فقيه خرج للأمة فقها من الكتاب والسنة، بمعنى أنه قد أعرض فيه، قد نجح في إخراج فقه ومذهب وأقوال راجحة صحيحة في إعراض عن الالتفات إلى كلام هؤلاء المجتهدين أبدا. ولذلك تجدون أخطاءهم أكثر من صوابهم في كثير من مسائل الفقه. فالعلماء رحمهم الله لما وضعوا هذه الأصول التي هي الرأي، نعم نحن الآن لا نريد أن نغلو ولا نشفو، لا نغلو ولا نشفو، لا نقول إننا نتبع الرأي ونرد ما جاءنا عن الله ورسوله أبدا، لا، لأن العلم كل العلم أين؟ في كلام الله ورسوله. لكن ثمة مفاتيح وثمة طريقة يفهم بها هذا الكتاب والسنة. هذه الأمور قد لم تكن موجودة على عهد الصحابة ومن بعدهم لأنهم يملكونها بداهة، أمور بديهية عندهم. الآن مع بعد زماننا وعجمة لساننا وقلة فهمنا وفساد نياتنا وأسباب أخرى يمكن أن لو استطرد يعني لو جعلنا نستطردها لربما طال بنا المقام، إيش نقول؟ نقول نحتاج إلى أن نمر بهذا المسلك لابد، وحينئذ حقيقة يكون الإنسان عنده ملكة فقهية، يكون عنده ملكة فقهية، يأتي من الدليل، يأخذ الدليل الواحد يستنبط منه الأحكام، يعرف أن هذا الدليل فيه، يعرف أن هذا النص فيه دليل على ما سيستدل له أم ليس فيه. السبب ملكته الفقهية. ثم أيضا لا بد من اعتبار مسألة مهمة، وهي النظر فيما عليه العمل والفتوى في عصرك أنت. لا بد من النظر في الفتاوى وفيما عليه العمل. العلماء يقولون ما عليه عمل الناس اليوم، بعض الأحيان يعبرون بهذا التعبير يريدون بذلك قول العلماء، علماء المعاصرين يقول ما عليه أهل الناس اليوم، هو يقصد شيء آخر مو عامة الناس، بعض الأحيان يقصدون به عامة الناس وبعض الأحيان يقصدون به ماذا؟ علماء هذا العصر. تنظر أيضا في كلامهم وفتاويهم فتستفيد بذلك توسعة ساحة الأدلة، تأتيك أدلة أخرى لأنهم ربما يكونون أكثر اطلاعا منك وهذا أكيد. كذلك تعرف كيف تنزل يعني لهذه المسائل الأحكام المناسبة لها. وفي فائدة أيضا إن كنت أنت في هذا البلد وهم موجودون حتى لا تخرج عن علماء عصرك وعلماء بلدك لابد. والخبرة التي أوتيها هؤلاء أيضا والسن المتقدمة بهم لا شك أن لها دورا في اكتساب الملكة الفقهية، لأنك أنت عمرك 25 أو 30 أو 35 تكون مسألة قد مرت بك، مسألة واحدة مرت بك كم 5 سنوات 10 سنوات وأنت مرت بها استوعبتها شيئا ما، لكن هذا عمره 80 أو 70 أو 60 مر بها 50 سنة، فتكون أرسخ في قلبه، يعرفها وهي واضحة عنه عند وضوح الشمس في ربيعة النهار. بهذا يستطيع الإنسان إيش؟ أن يكسب الملكة الفقهية إذا سلك الطريق الصحيح فاتفق. إذن فلا يقتصر الأمر على حفظ مثلا القرآن كاملا وكتب الستة كلها في الحديث، قد تجد بعض الناس يحفظ القرآن كله لكن ليس بفقيه. ليش؟ ليس له ملك وما يفهم، ما يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات. ولذلك ألفت كتب في التفسير مثلا وركزت على استنباط الأحكام من الآيات، فبعض الكتب ألفت وركز المؤلف فيها على آيات الأحكام فقط، كالإمام أبي بكر بن العربي أحكام القرآن إلا آيات الأحكام في الغالب، وبعض الكتب تؤلف ويسلك فيها المفسر استنباط جميع الفوائد منها الأحكام، منها الأحكام كالسعدي وهو مختصر وهذا جيد، أو القرطبي أيضا وهو مطوع جدا، فتجد مثلا الآية الفلانية يقول ودخل تحت هذه الآية 30 مسألة، المسألة الأولى والثانية والثالثة، وإذ بالآية في مجلد صغير، وإذ بالآية الواحدة 30 مسألة، 30 حكم متعلق بهذه الآية. فهمت الآن؟ من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نضر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واضح الكلام أم لا؟ رب هذه للتقليل والتكثير، لكن هنا للتكثير، رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني كأنه قال كم من حامل فقه ليس بفقيه، وكم من حامل حديث ليس بفقيه أيضا، يحمل فقط، هو يحمل ويبلغ، وربما يبلغ لمن هو أفقه منه، فتجده يجادل بهذا الحديث من هو أفقه منه، فذاك لا يحفظ وهذا يحفظ، وإذ به كأنه أعطاه سلاحا، إيه قالها أنت لم تفهم، فهمتم؟ إذن من وراء الفقه تفقه. نعم. قال ابن خير رحمه الله تعالى بفقه هذا الحديث، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك فيما ما يمشي هذا الأمر. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره، انتهى كلامه. ولذلك يختلف العلماء في استنباط الفوائد من الأحاديث بحسب ما آتاهم الله عز وجل من الفهم، من الفهم، فتجد بعض الأحاديث يستنبط، يكون حديث قصير يستنبط منه العالم 100 فائدة، 100 فائدة أو 70 فائدة، فوائد كثيرة، وهذا عائد إلى أي شيء؟ إلى الفهم وإلى الملكة، الملكة التي عنده. نعم. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيهما فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. إذن واضح الكلام، هذا أظنه سهل ولا ما هو سهل؟ كلام شيخ الإسلام يقول أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة. يعني مدارك الأحكام المشروعة ما هو؟ يعني المقاصد الشرعية، المقاصد الشرعية. تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا. هكذا الآن النقطة التي يريد أن يركز عليها المؤلف حفظه الله وأن يفهمها الطالب في مسألة التفقه، أن الإنسان أن ينبغي له أن يتصور المسألة وأن يتفكر فيها قبل الحكم عليها لابد. ولذلك قاعدوا قاعدة مهمة وجليلة وذكروها في باب الاجتهاد، قالوا إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا تحكم على الشيء قبل أن تتصوره. نحن الآن في الزاد أو البلوغ مثلا نطلق الحكم، بعض الأحيان نطلق الحكم ولا يتسنى الفهم حتى نصور المسألة، فهمت؟ نقول وصورة المسألة كذا وكذا، صورة المسألة كذا وكذا. ولنضرب لذلك مثالا، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في بيع، ضربنا صورا ولا ما ضربنا؟ ها؟ قال لا شرطان في بيع، لا شرطان، ضربنا أمثلة كثيرة. فحينما صورنا المسألة أو صورنا لهذا الحكم صورا كثيرة خرجنا بصورة واحدة هي التي رجحناها فقط دون بقية الصور، لا شرطان في بيع. قد تكون الصورة الأولى يقول له لا أبيعك بيتي حتى تبيعني بيتك، شرطان ولا مو شرطان؟ ها؟ طيب هذه صورة. الصورة الثانية سيتم؟ ها؟ لا أبيعك البيت حتى تشتري مني قطعة الأرض المجاورة، شرطان؟ طيب ايش في آخر؟ أو اشترط مثلا قال له لا أشتري منك الخشب حتى تنشره تقطع، أو أشتري منك الخشب إذا حملته ونشرته، اشترط الحملان واشترط ماذا؟ النشر. انظر هذه الصورة تدخل تحت ظاهر الحديث. الآن تأتي صورة أخرى، الآن هذه الصور كلها قليل الفقه وعدم الناظر في الرأي وعدم معتبر القواعد الشرعية والأقيسة والضوابط التي وضعها العلماء التي تعد مفاتيح لفهم الأدلة، سوف يدخل تلك الصور كلها تحت هذا الحديث ويخرج يجادل لا شرطان في بيع، اسمع الحديث رواه كذا، سامع ايش يقول هو ذا أخي عنده الحديث، اتق الله. هذه صور نعم قد تدخل تحت ظاهر الحديث، لكنك إذا رددتها إلى القواعد الشرعية العامة لا تجد فيها محذورا شرعيا، ليس فيها ظلم ولا تعدي ولا أكل مال بغير حق ولا جهالة ولا غرر ولا ربا، ما في شيء. إذن فيه مقصد لابد. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بلا شرطين في بيع أراد شيئا، والعلماء كما سمعتم الصور التي ذكرناها، فأتى بعض أهل العلم وقال إن الشرطين اللذين يفسد بهما البيع ويكون محرما وهما اللذان إذا ما اجتمعا أفسد عقد البيع، حكمنا بالفساد. واللذين يترتب عليهما ماذا أيضا؟ يترتب عليهما تعدي أو ظلم. أما هذا في الصور التي ذكرناها ليس فيها ظلم أصلا، فخلصوا إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة العينة، إلى مسألة العينة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام وغيره، والشرطان هما ها بعتك السيارة بألف إلى سنة، ثم قبل هذه السنة اشتريتها منك بكم؟ بثمانمائة. وهنا وقع محذور أم لا؟ وقع محذور. هذا هو الذي أراده المؤلف، وكذلك ساق كلام شيخ الإسلام به أو مستدلا به تصويرا. سمعت الآن تصويرا، تصور. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ماذا تقدم، الحكم ولا التصور؟ أريدك هكذا تكون. هل تحكم ثم تصور المسألة في ذهنك، ولا تصورها أولا ثم تحكم؟ الثاني. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا تحكم على شيء قبل تصور المسألة. ولذلك من أدب الفتية التروي والنظر والتأمل تصور المسألة، لأن الأدلة كثيرة، وربما في مسائل مشتبهة قد تذهب أنت تظن أن الدليل هو هذا، لكن ليس هو هذا، لأن الصورة هذه لا تدخل تحت الدليل رقم واحد، تدخل تحت رقم اثنين. فلا بد من إيش؟ من التصور جيدا، تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا. فوقع الكلام فيه، فأقول لا حول ولا قوة فيه. فيه ولا فيه؟ فوقع الكلام في مسألة، في مسألة. فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلي، يعني أنه لا، ليس هذا، أنه رغم أنه يجيل يعني فكره تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا في مسألة مثلا، ثم بعد هذا الجهد الذي يبذله وإذ به يعود إلى الأصل، هذا مبني على أصل وفصلين، أن هذه المسألة مبنية على هذا الأصل فيعود. وانظر إلى كلام ابن عبد البر لما قبل أن يبدأ هذا العنوان، أصل العلم ما هو؟ خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. يكفي هذا، نقف على هذا، نقف على كلام شيخ الإسلام فقط. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر، في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن سبق لنا في درس المرة الماضية، الدرس الأخير، الكلام على بداية نشأة علم الفقه. تكلمنا عن هذا أم لا؟ وتكلمنا عن المراحل التي مر بها الفقه، وكيف ظهرت الكتب الفقهية ومتى، وبينا أيضا المنهجية التي ينبغي أن يسلكها الطالب حتى يكون فقيها. وهذا الذي أشار إليه المؤلف هنا، مسألة التفكر كذلك مسألة مهمة، فإن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الإنسان، أودع فيه قوى وحواس ينبغي أن يتوصل من خلالها إلى معرفة أسرار الكون ومعرفة أو أسرار آيات الله الكونية والشرعية. وأعظم شيء العقل، أعظم ما في الإنسان مما يتوصل به إلى معرفة أسرار آيات الله الكونية والشرعية عقله. ولذلك يخاطبنا الله عز وجل في آيات فيقول: لعلكم تعقلون أفلا تتفكرون، كأنه يردنا إلى أن أو أنه يحثنا على أي شيء، يحثنا على أن نشغل عقولنا وأن نتفكر وأن نتدبر، وأن لا نكون جامدين على ما نراه من ظواهر النصوص، لا بد أن ننظر في المقاصد الشرعية وما أراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه النصوص، سواء كانت في الكتاب أم في السنة. ولذلك قال: بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، هذه في الآيات إيش؟ في الآيات الكونية. وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، لأن العلم مهما يكن يعني في المسطور فإن الله فإنه أيضا قد يدرك بالذكاء وسرعة البديهة وشدة الفطنة، وهذا لا بد منه، هذا لا بد منه. يعني الآن اعلم أن هذا العلم لن تأخذه كمادة خام، يعني لا يكون عقلك كالوعاء، عبارة عن وعاء نأتي فنملأه بشيء. ليس هذا هو العلم فقط، هذا لا شك أنه مهم فإنك سوف تستوعب وتحفظ، لكن العقل له مجال في التفكير في الاستنباط. ولذلك إذا فتح الله سبحانه وتعالى للعبد، إذا فتح عليه علما تجده يجد ضوابط كونها هو من عند نفسه وقواعد يمشي عليها تسهل له مسائل كثيرة. فليس كل القواعد الفقهية المذكورة مثلا متفق عليها بين الأئمة، ولذلك بعض الأحيان تجد يقول وهذا الأصل الذي جعله لنفسه فلان الفلاني مثلا، أو القاعدة التي أصلها فلان الفلاني. من أين هذا؟ هذا بالتتبع والاستقراء والنظر والتأمل والإمعان في النصوص، فيجمع يعني أمامه مسائل متشابهة ثم يخرج بماذا؟ يخرج إما بضابط وإما بقاعدة. فالمسألة ليست مسألة قراءة فقط أو شحذ الذهن بالمعلومات، بل لابد أن يجيل الإنسان فكرة بإمعان في مغازي النصوص. وحذر ابن مسعود رضي الله عنه فيما اشتهر عنه من بقوله: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، يعني قد نجد كثيرا من الناس يقرؤون الكتب لكن ليس عندهم فقه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع. قد يكون عنده معلومات فقهية لكنه ليس بفقيه، لكنه ليس بفقيه. والسلف لهم يعني القدح المعلى في ذلك، خاصة شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والأئمة الأربعة في هذه الاستنباطات وهذه الفرائد التي يخرجون بها. ذكرنا لكم ما حصل الشافعي مثلا في استنباطه إقرار نكاح الكفار من قوله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، ومن قوله تعالى عن فرعون وامرأته وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قال إن الله سماها امرأته وزوجته، فهذا دليل منه على إقراره تعالى على نكاحهم. شوف هذا يدل على غور فقهه، فهمتم الآن؟ ثم أن هذه المسائل يعني يأخذها الإنسان من ليس من جهة واحدة، قد يجد عند هذا ما ليس عند ذاك، وقد يجد عند الثاني ما ليس عند الثالث، وهكذا بحسب ما وزع الله سبحانه وتعالى من المفاهيم والقوى العقلية والذكاء، نعم، الذي يهبه لعباده. الذي حلف ألا يكلم امرأته إلى حين، قال والله لا أكلمك إلى حين، وذهب يستفتي الخلفاء الثلاثة، صح؟ قال والله لا أكلمك إلى حين، فأفتى بعضهم وهو عمر بماذا؟ إلى يوم القيامة. ليش؟ لأن الله قال: ولا تعلمن نبأه بعد حين. نعم. وأما علي بن أبي طالب على المشهور فإنه قال إلى سنة، واستدل بقوله تعالى: ومثل كلمة نعم كمثل ألم ترى أن الله ضرب ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين كل سنة. قال بعد سنة تكلمها. الأول ماذا قال عمر؟ يوم القيامة. علي بن أبي طالب بعد سنة تكلمها. فلما ذهب إلى الصديق رضي الله عنه وكان أغور في الاستنباط قال: تكلمها في المساء، لأن الله يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذا يدل على أي شيء؟ على قوة الاستنباط وعلى الذكاء. فيه مسألة أظن أشرنا إليها، مسألة الخلاف الذي كان يقع بين الصحابة، قلنا إن هذا هذه مسائل مبنية على الاجتهادات، وهذه لا إنكار فيها، هذه لا إنكار فيها، لكن يسلك الإنسان فيها ما من هو أقرب إلى الدليل. أما طيب مثلا لو كان عندنا مسألة ليست لنا لا في الكتاب ولا في السنة، وعندنا قول الصحابي وقول التابعي، من الأصل في تقديمه؟ الصحابي، لأنه أقرب إلى إصابة الحق ولأنه أقوى فهما. طيب لو كان مثلا ما عندنا لا في الكتاب ولا في السنة، وعندنا أثرين عن صحابيين، هنا العلماء اختلفوا، منهم من قال إننا إذا جاء الأثر من الخلفاء الأربعة نأخذ به، فمثلا لو اختلف ابن عباس وعثمان نأخذ بقول عثمان بن عفان. لماذا؟ استدلوا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. راشد مهدي، ومهدي اسم مفعول، صح أم لا؟ فإن الله سبحانه وتعالى هداهم ووفقهم وسددهم لقول الحق. هذا مسلك يسلكه كثير من أهل العلم. وبعضهم قال لا، ليست العبرة بهذا، بل المرجع في ذلك إلى ما وافق النصوص الشرعية، لأن الصحابة كانوا فيما يفتون به يعتمدون على أي شيء؟ يعتمدون على ما فهموه من القرآن، وعلى ما حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم وفهموه عنه. الشرعية العامة كمصلحة جلب المنافع ودرء المفاسد وتقليل المفاسد، نعم، والمشقة تجلب التيسير، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. هذه أظنها ما ما أخذناها، هذه أخذناها ما أخذناها. طيب هذه مسألة مهمة، مسألة إيش؟ التفكر، التفكر، نعم، امشي، وإذا فيه شيء زيادة سنزيدها إن شاء الله. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا إيش هو؟ ما هو الذي هو إنتاج الآخر؟ التفقه. فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، فإنه هو حصيلته. التفقه حصيلة التفكر، بعد أن يتفكر الإنسان. يعني الآن هل فهمنا كلام المؤلف؟ يريد من الطالب إذا قرأ النصوص أن يشغل عقله وينظر بإمعان ويملي نظره ويتريث ويشغل ذهنه حتى إيش؟ يستطيع أن يفهم الفهم الصحيح. والناس يختلفون، ولذلك انظر في استنباط الفوائد من الحديث، يأتي شخص يستنبط من هذا الحديث 10 فوائد، والثاني 20، والثالث 50، والآخر 100، وهكذا. هذا عاد إلى أي شيء؟ إلى فضل الله، ثم إلى ذهن هذا الإنسان وتفكره. نعم. وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى. نعم، لا يكون تبعا لهوى العقل، أو مثلا فيه تكلف، أو فيه تحميل للنص ما لا يحتمله، يقول النص هذا يدل على كذا، وربما يخرج فوائد ليست لها صلة أصلا بالموضوع وبالنص. هذا نقول لا يجوز، ولذلك قال محجوز بالبرهان، لابد أن تكون في إشارة، فيه دلالة. نعم. والدلالة التي تكون كيف تكون؟ إما بأحد الدلالات الثلاث، إما دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. المطابقة بأن يطابق اللفظ فيها جميع المعنى، نعم، مثل أسماء الله عز وجل، فإنها دلت على أسمائه وصفاته بدلالة إيش؟ المطابقة. والتضمن واللزوم، فدلالته على الاسم والصفة دلالة مطابقة، دلالتها على الصفة وحدها وعلى الذات وحدها تضمن، دلالتها على شيء لازم، أولا دلالة التضمن يعني إيش؟ أن يتناول اللفظ بعض المعنى للكل، دلالة الالتزام التي تكون لأمر خارج ولكنه لازم، لازم مثاله في أسماء الله إذا قلنا الخالق، الخالق بدلالة المطابقة تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق واحد، بدلالة التضمن تدل على ذات الله وحدها وعلى صفة الخلق وحدها، بدلالة الالتزام نقول تدل ما دام أنه خالق لا بد أن يكون عالما وأن يكون قادرا وأن يكون مريدا مشيئا، فهمت؟ طيب بهذه الدلالات يستنبط الإنسان إذا عقل مثل مثل هذا الأصل يعني أو هذا المسلك في الاستدلال، نعم يستنبط كثيرا من الفوائد. نعم. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء. كيف فقيه النفس؟ فقيه النفس، فقيه النفس هذه، فقه النفس عبر به بعض العلماء أنه فقه أو معرفة ما يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، ما يجب على هذا القلب من اعتقاده في ربه عز وجل، وكذلك من فقه النفس هذا فقه معنوي متعلق بالعقيدة، وفقه حسي متعلق بالجوارح فيما يفعل من الأعمال وفيما يقول من الأقوال. وهو ولذلك قال: وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. نعم. وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية أو فقيه البدني كما في اصطلاح المحدثين، مع أن كلامه فقيه البدن في ظاهره أنه الذي هو أعلم بنفسه من نفسه فيما يكون فيه مصلحة لبدنه، وهذا وإن كان لا يريد به أو لا ليس مرادا من لغة المحدثين وما اصطلحوا عليه ليس مراد، لكن ينبغي أن يكون الإنسان أيضا معتنيا به، يعني كن فقيها لنفسك، كن فقيها ببدنك، وهذا سيأتي في مسألة إجمام النفس أن الإنسان عليه أن يروح عن نفسه إذا اقتضى الأمر ذلك، وعليه أن يعرف كيف يوزع أوقاته وكيف يعني يكثر من النشاط في أوقات ويقلل في أوقات أخرى، وهذا كما قلت ليس مرادا. ففقيه البدن في اصطلاح المحدثين وفقيه النفس وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفقه واقع، فقه الواقع كذلك تكلم فيه الناس كثيرا حتى جعله بعضهم هو العلم الصحيح، وانشغل به بعض الدعاة الذين ألصقوا بالدعوة إلصاقا وليسوا من أهلها، فصاروا صارت لهم منابر وندوات ومحاضرات، وصاروا يتكلمون ويجتمع إليهم الناس، وربما صارت لهم مؤلفات مكتوبة أو مقروءة، لكن كلامهم كله عبارة عن تنظير وعن كلام عن واقع الأمة مثلا دون الفقه في الدين. فإذا تكلمت معهم في مسألة من مسائل الفقه تجد عندهم علما أم أن تجد عندهم فراغا؟ الثاني، تجد عندهم فراغا، وربما عابوا عليك قال الفقه الواقع، أنتم ما زلتم تتكلمون عن مسائل الفقه وتتبعون مسائل الفقه في بطون الكتب ومسائل فرضية تكلم بها الفقهاء في القرون الماضية، القرن السادس والقرن السابع، والأمة فيما هي فيه، لابد أن نفقه واقعنا. والناس في الحقيقة ثلاثة أقسام في فقه الواقع: فقه أفرط فيه وشغل نفسه بفقه الواقع، فلا هم له إلا النظر في الواقع الآن ثم يبني عد الأحكام على هذا الواقع. ومن أين يتلقى هذا الواقع؟ إما بنظرته القاصرة أو من خلال ربما قنوات أو وسائل قاصرة ليست في حد نفسها أهلا لأن يتلقى عنها مثلا، مثلا تكون وسائل إعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية. نعم، فيأتي هو فيبني حكم، حكم الأحكام على هذا، يبني حكم الأحكام على ما سمع، ثم يخرج بتقديرات وتخمينات كلها لا تستند إلى أصول شرعية بل على ما يراه هو واقع. قد يحلل المسألة تحليلا، نعم، ويكون هذا التحليل غلط لأن المسألة ما حللها كما هي، بل هو عنده أصل في ذهنه أصله ومشى عليه، فكل ما يرد عليه يرده إلى الأصل الذي هو في ذهنه. مثال ذلك، نسمع ببعض القضايا المعاصرة التي تحدث من الاعتداءات على المسلمين، مما يحصل من الأعداء. نعم، هذا إنسان يشغل نفسه بالواقع، يشغل نفسه بالواقع وعنده مثلا أصل يكون قد تعلمه، وهذا الأصل يمكن أن يكون قد زال بالكلية، ويمكن أن يكون قد بقي منه إلا نسبة فقط، وربما يكون قد بقي في بعض البقاع دون بقاع الأخرى. مثلا مسألة إيش؟ لا، مثلا الحروب الصليبية، الحروب الصليبية، الحروب الصليبية ثابتة في التاريخ، صحيح أم لا؟ طيب، هذا إنسان درسها مثلا أو سمع عنها أو شاهد فيلما فيها، فيجعل هذا حكما وأصلا عاما يمشي عليه في كل معاملة ترد من كافر، أن كل ما يأتي من كافر فإنه يريد بذلك نصر صليبه ودينه. فهمت؟ فإذا رأى مثلا مسألة أو قال هذه حرب صليبية، هذا لون من ألوان الحروب الصليبية، مع أن أولئك مثلا الغزاة أولئك المعتدون أو وما أشبه ذلك ما عندهم علاقة بهذا أصلا، لهم غايات أخرى، لهم غايات مالية مثلا، غايات في استغلال الطاقات مثلا، ها؟ يكون ملاحدة أصلا، ملاحدة، ها؟ ملاحدة، يعني مثلا ما حدث في الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم حملة صليبية، مع أن هذا الذي قام بذلك ملحد، ملحد لأنه كان قد تطاول على جناب عيسى عليه الصلاة والسلام كذلك. هل نجعل هذا حكما عاما في كل نصراني على وجه الأرض أنه الآن حمل السيف في وجوهنا وأنه يريد يشن حرب صليبية على أهل الإسلام؟ خطأ، هذا خطأ. فهمتم ولا ما فهمتم المسألة؟ ولا يقول مثلا يعمم، يقول كل من كان في الغرب فهو يدعو إلى صليبية، بعيد أنت، بعيد، لأن أغلبهم إيش؟ إما أن يكون ألحد وجحد، وأغلبهم أرباب شهوات، صحيح أم لا؟ نعم، لو كانوا مثلا أولئك المتمسكين يعني الذين عندهم غير على شركهم وعلى دينهم يختلف الحكم، أنتم معنا ولا كيف؟ وإن كان يوجد طوائف لا شك منهم أن لهم هذه يعني النعارة أو النعرة الصليبية موجود، لكن هل كلهم؟ لا. فيأتي هذا الذي يتكلم يتكلم في الواقع وفي فقه الواقع، خلاص يجعله أصلا ويبدأ، وهذا خطأ. طيب، هذا مسألة فقه الواقع. إذن الطائفة الأولى أفرطت وبالغت وغلت في الكلام في الواقع، وطائفة ثانية فرطت، يعني لا تريد أن تنظر في واقع الناس أبدا ولا واقع الأمة أبدا، فهو يتكلم بلسان غيره ويفكر بعقل غيره، يفكر بعقل من كان في القرن السادس مثلا، يفكر بعقل شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا مع الطوائف الذين كانوا أمامه. فإذا قلت إن هناك واقعا يدل على أن هناك أفكارا منحرفة وعقائد خبيثة خرجت حديثة، هذه لابد أن نتصدى لها. يعرف، تقول شيخ الإسلام ابن تيمية واجه الجهمية، واجه المعتزلة، واجه الباطنية، واجه الكلابية، واجه الوعيدية، واجه القدرية، واجه هذه الفرق. عندنا فرق أخرى تخرج في واقعنا اليوم كالدهرية والتناسخية والشيوعية والاشتراكية، وها كل هذه طوائف منحرفة لا بد أن نواجهها بالأدلة نحن، حتى ندفع شبهاتهم عن المسلمين وحتى ندحر حججهم. قل لا لا لا، فيترك، وهذا خطأ، لأن أولئك الأعلام كشيخ الإسلام وغيره خدموا عصرهم، وظفوا علمهم في خدمة عصرهم، وواجهوا بعلمهم ما اعترضهم من الأفكار والعقائد الخبيثة. إذن الواقع لابد من اعتباره أيها الإخوة. هذا في مسألة إيش؟ في أي مسألة هذا؟ لا، هذا في مسألة الانشغال، شغل النفس به، شغل النفس به. لابد من النظر في الواقع، يعني أن ننشغل بما هو يحيط بالمسلمين وبنا عموما من أخطار وعقائد، لابد من هذا. هذا شيء. في مسألة الفتوى لابد من اعتباره، وقد قرر ابن القيم في إعلام الموقعين أن فقه الواقع أصل عند أهل الفتوى، فواقع الناس يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. فرق بين من يعيش تحت ولاية إسلامية تحكم بما أنزل الله عز وجل وتحكم بشريعة الله بالكتاب والسنة في كل مجال من مجالات الحياة، تحكم بالشريعة في كل المجالات، فرق بين الفتوى التي تصدر لهذا الإنسان الذي يخضع تحت راية المسلمين، وهذا الإنسان الذي يعيش في بلد يحكمون فيه القوانين الوضعية، قوانين البشر، أو أنهم يحكمون بجانب من جوانب، بجانب أو شيء من الشريعة دون البقية، يأخذون مثلا ببعض المسائل هكذا التي تستعصي عليهم في مثلا في المواريث أو بعض المسائل النكاح أو الطلاق، وأما ما سوى ذلك من الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كل هذا في يعرضون واستبدلوا بشريعة الله، شريعة الغاب وشريعة الإنسان والقانون الوضعي. إذن هل الواقع هذين الرجلين نفس الشيء؟ لا أبدا. هذا عاش منذ أن فتح عينيه، عاش في بلد عز فيه أهل الإسلام وعز فيه أهل العلم وعزت فيه الدعوة الإسلامية، نعم، هذا لا له، أو نعم، ليس له من الأعذار ما عند الآخر، ليس له من الترخيصات ما ليس عند الآخر. هذا إنسان فتح عينيه فوجد نفسه في بلد مثلا يحكمون فيه بالاشتراكية أو بالشيوعية أو بمجلة الأحوال الشخصية الإفرنجية، نعم، ما يعرف شيئا عن الإسلام. هل الآن الأحكام الآن إذا أردنا أن نصدرها وعندنا أدلة نذهب لنطلقها جزافا تشمل جميع من كان تحت المظلة؟ أجيبوا لا. فلا بد من اعتبار هذا، وهذا هذه مسألة مهمة في فقه الواقع. ولذلك العلماء تختلف فتاويهم مع الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه يختلف جوابه من إنسان إلى آخر بحسب ماذا؟ بحسب حاله. فيراعي النبي عليه الصلاة والسلام حديث العهد بالإسلام الذي أسلم حديثا فيراعي حاله، وهذا الذي جاء وهو قديم في الإسلام يراعي حاله. يعامل النبي عليه الصلاة والسلام الجاهل الذي ليس له علم معاملة، كالرجل الذي بال في طائفة من المسجد عامله معاملة، وهذا الرجل الذي تختم بخاتم من ذهب عامله معاملة، مع أنه أيها أعظم من حيث الذنب، البول في المسجد ووضع النجاسة فيه وانتهاك حرمته، أم الخاتم من الذهب؟ الأول لا شك، لأن الأول مفسدته متعدية، ولأنه انتهاك لحرمة الله ولبيت الله، وربما يفضي إلى كشف العورة، وربما يتشبه به الناس فيه مفاسد، وربما يتسبب في إيذاء الناس والملائكة، ويأتي إنسان ليصلي في هذا المكان لا يعرف أنه نجس. انظر للمفاسد، لا بد من اعتباره. نشدد على هذا الإنسان ليس له عذر، العلماء في كل مسجد، والندوات والمحاضرات والفتاوى والكتب والشرائط والخير والشريعة يحكم بها والقضاة الشرعي. بلد إسلامي، ما هو هذا؟ لا نعطيه المجال، هذا لا نعطيه رخص، لأنه ليس له عذر. وهذا الإنسان المسكين اللي ربما يطارد في صلاته، في صلاته فقط، في الصلاة، ناهيك عن بقية الأمور، عن السنن الظاهرة، عن الشعائر الظاهرة، يعني حتى في صلاة مجرد الصلاة وهي أيضا من أعظم الشعائر الظاهرة ربما يطارد فيها. إذن لابد من اعتبار واقع الناس. ومن ذلك المسألة التي لا زال الشباب يخوضون فيها، وهي مسألة إيش؟ الإقامة، الإقامة في بلد الكفر. فسمعوا فتوى فقالوا خلاص الباب مغلق، لكن لو سمعوا من غير واحد ونظروا وتأملوا وعرضوا واقعهم لهذا الشيخ الذي استفتوا، عرضوا واقعهم، قد يجلسوا في حلقة مثلا في الحرم المكي أو الحرم النبوي المبارك، الشيخ تأتيه أسئلة بعد الدرس: فضيل الشيخ بارك الله فيكم، ما حكم الإقامة في بلد الكفر؟ الشيخ عنده 20 سؤال أو 10 أسئلة مثلا ويقرأ هذا، لا شك أن كل عالم يفتي بهذا، كل عالم سيفتي. هل الآن مكتوب على الورقة أنا فلان الفلاني مثلا من بلد الفلاني الذي فيه كذا وكذا، وأنا خرجت للسبب الفلاني، وأنا على النحو الفلاني، لو أخبر وبسط بحاله وذكر حاله كما هو لتغير الحكم أكيدا، أكيد. لكن يأتي كإنسان مثلا يأتي يسأل: ما حكم عدم الصلاة في وقتها بأن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ في الأصل إيش نقول؟ لا يجوز. لكن يأتي إنسان من ذوي أهل الأعذار، من ذوي الأعذار كالمستحاضة، الخباز، الذين ذكرهم العلماء، ويذكر حاله ويذكر واقعه الذي يعيشه، حينئذ تتغير الفتوى ولا ما تتغير؟ تتغير. يأتي إنسان مثلا يقول: إني صليت صلاتين، صليت الظهر والعصر في وقت العصر، ويطلق، ايش يقول الشيخ؟ لا يجوز، والعصر صحيحة والظهر غير صحيحة إذا كانت بعد أذان العصر، لأنك أخرجت عن وقتها بغير عذر شرعي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن هذا الإنسان لو ذكر واقعه، انظر الآن لأهمية فقه الواقع، يعني الآن فقه الواقع ليس لا نرغب فيه حتى نشغل الناس عن فقه الدين، لا، ليس هذا هو المراد، بل لابد من اعتباره حتى تنزل الأحكام الشرعية نزولا صحيحا فتوافق حاجة الناس. لكن لو قال هذا الرجل: إني صليت الظهر والعصر جمعا، إما جمع تقديما أو جمع تأخيرا بسبب الثلوج أو بسبب المطر أو شدة الريح، ماذا سيقول الشيخ؟ أصبت السنة، أصبت السنة. رأيت الآن كيف يختلف الحكم، الأول لا يجوز والثاني يجوز، ليش؟ بناء على أي شيء؟ على واقع الإنسان، هذا لابد من اعتباره. لكن بعض الناس نعوذ بالله عندها ما ينظر لا يمين ولا شمال، وبعضهم من فتح الباب على مصراعي. إذن خير الأمور أوسطها، والطائفة الثالثة هي التي المحق، وهي طائفة السلف، أن الواقع لابد من اعتباره أولا من جهة الانشغال بواقع المسلمين وأحوالهم، وبالتالي يتم تقديم العلاج النافع الشرعي لهم وما يحتاجونه. الثاني من جهة الفتوى، هاتان فائدتان لا سوف تجنيهما من خلال انشغالك بالواقع. فمثال ذلك، هذا إنسان يعيش في الغرب، ولنقل إنه داعية. الغرب أغلب المسلمين يرسلون بأمواتهم إلى بلادهم، وليست لهم مقابر إلا مقابر معدودة مثلا في هذا البلد، وإن كان بلد كفر، ما فيه قباب ولا فيه أضرحة ولا فيه مساجد بنيت على القبور. يأتي هذا الإنسان عنده 50 خطبة في السنة، 50 خطبة هو يخطب إلا على عبادة القبور، لا تذبح لغير الله، لا كذا، لا تذهب إلى الولي الفلاني، لا تذهب إلى الولي الفلاني. 50 خطبة في السنة كاملة لو يخطب إلا هذا الموضوع. يصح هذا؟ أجيب يا جماعة، أجيبه. لا، ليش؟ الناس ما عندهم حتى مقابر، الناس ما عندهم مقابر، فضلا عن أن يقبروا إنسانا فيبنوا على قبره مسجدا. لا بأس أن تحذر، مثلا لو اقتربت العطلة الإجازة الصيفية بأنهم سيذهبون تحذر. لا نقول لا تتكلم في التوحيد، تكلم في التوحيد لكن بطريقة أخرى. هل التوحيد، هل الآن التحذير من الشرك مقصور على التحذير من عبادة القبور؟ لا. هل الشرك إلا عبادة القبور؟ أجب لا. الشرك صوره مختلفة، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. الشرك الأكبر صوره مختلفة، صحيح أم لا؟ شرك التوكل يمكن يكون موجود في هذا البلد، أن يعتمد إنسان على إنسان في جلب منفعة أو دفع مضرة سواء كان حيا أو ميتا، مع اعتقاده الجازم أن هذا هو الذي يملك النفع والضرر، خاصة في مسألة الأرزاق. شرك أم لا؟ هذا شرك. طيب هذا حذر منه، لابد أن تفقه واقع الناس أمامك. كالرجل اللي قال لي أنه دكتور في الشريعة. طيب دكتور هو يعني من بلاد عربية، قال والله أنتم مقصرون فيش. قال الأولى أن تتصلوا يعني بالسلطات هنا حتى تكون معاملاتكم إسلامية، مثلا في الطلاق والنكاح. بعيد هذا إنسان، هذا إنسان بعيد عن الواقع. ليش؟ لأن الأشياء التي هي أهم من هذا ما فوضناهم فيها، فكيف تريدون أن إيش؟ أن نفاوضهم في أمور ربما هم هي عندهم لا تتغير، أمور سياسية. إذن لابد من اعتبار حال الناس، ولذلك العلماء يتكلمون عن من يقيم في بلد الحرب، في بلاد الحرب، لأنها في الغالب لا تظهر فيها الأحكام الشرعية، فلهم أحوال هؤلاء الذين يعيشون. إذن هذا فقه واقع لابد من اعتباره. ماذا تجني منه؟ فائدتين. الفائدة الأولى يعني فائدة دعوية، مثلا فائدة دعوية، فائدة دعوية. أنت الآن مثلا ذهبت إلى بلد كثر فيه السحر، سحر وشعوذة إلا البلاوي هذه، قيل لك جزاك الله خير تعالى ألقي فينا كلمة، فتحدثهم مثلا عن الصدقة. أجيب يستقيم هذا؟ ها؟ ما يستقيم، ما يستقيم. أو ترغبهم في شيء من فضائل الأعمال، أو مثلا هم في السحر يتعاملون في السحر، تحدثهم عن الربا، ما عندهم ملوك أصلا. ليش؟ لأنهم لم يفقه واقع الناس. وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. إذن أخبره أنه سيرسله إلى اليمن، وأن أولئك القوم أهل كتاب، يعني أوتوا الكتاب من قبل، نصارى ومنهم يهود. كأنه قال افقه حالهم، اعلم حالهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. وانظر كيف بدأ، عرف النبي عليه الصلاة والسلام معاذا عن القوم الذين سيأتي إليهم لدعوتهم، ثم كذلك أرشده إلى ما ينبغي أن يبدأ به. طيب ما ينبغي أن يبدأ به فيه إشارة إلى اعتبار الواقع، ما دام أنهم أهل كتاب فكأنه قال إن بيننا وبينهم قواسم مشتركة، صحيح أم لا؟ هل قال أدعهم إلى الجنة، أدعهم إلى النار، حدثهم عن مراحل الدار الآخرة، حدثهم عن مراحل القيامة، حدثهم عن الميزان، حدثهم عن الصراط، هل قال هذا؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لا، لأن هذه الأمور حاصلة يعتقدونها الآن. التوحيد هو المهم، التوحيد هو المهم. طيب هذا بالنسبة للفقه الواقع. نعم. فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. هذا مهم أيضا. أجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول. لا بد من العناية بالأصول قبل الفروع، لأن الفروع كثيرة، الفروع كثيرة جدا لا حصر لها، والخلاف فيها أيضا كثير. ولذلك العلماء لما أرشدوا في كيفية التفقه وما تعلم الفقه، هل أرشدوا إلى تعلم الآثار؟ أجيبوا، أمس قررنا هذه المسألة، ها؟ لا، أو العكس، العكس، يبدأ بماذا؟ بالرأي، يعني الأقيسة والقواعد، يعني التي هي المتون الآن، ثم النظر في الآثار، والآثار لأنها مقصودة، الآثار سوف تستعمل، يعني لو درست هذه الأقيسة والقواعد مع الأدلة، هذه أكمل طريقة. وهذا هو السبيل الذي تدرك به بإذن الله تخريج الفروع على الأصول. لا تشغل نفسك بالفروع أولا، ابدأ بالأصول، أصول المسائل قبل فروعها. الخلاف لا شك أن الدراية به وساعة الاطلاع عليه تعين الإنسان، وهي شيء جيد ودليل على فقهه وعلمه، لكن في بداية الطريق ليس بحسن، ليس بحسن. ولذلك يرشد أهل العلم إلى أخذ المختصرات في الفقه، لأن هذا المختصر كلامه قليل موجز ومبني على أدلة، فهمت؟ دون النظر في الكتب التي توسعت في الخلاف. فإنك مثلا لو بحثت في مسألة من المسائل في كتب الخلاف تجد أقوال كثيرة، انظر أكثر من 1400 سنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ابحث، هذا قول فلان وهذا قول فلان وهذا قول فلان، بعد ما تبحث ما تخرج بشيء. عرفت قول فلان قول فلان، حفظت البعض وتركت البعض، حفظت البعض ونسيت البعض، الأصل ما عندك، ما ضبط. هذه المتون جمعت أصولا، أصول في هذا المذهب مثلا تحفظها، يعني أنك تستوعبها، تقرأها مشروحة، تفهمها، ولا تنتقل من مسألة إلى مسألة في هذا المتن حتى تفهم الأولى، لأن المتن في الأصل يكون مرتبطا بعضه ببعض، لأنك لو لم تفهم الأولى ومشيت إلى الثانية أو فهمت الأولى غلطا وذهبت إلى الثانية تكون قد بنيت غلطا على غلط، فهمت؟ فهذه التي ينبغي العناية بها بتخريج الفروع على الأصول، نعم، وتمام العناية بالقواعد والضوابط. القواعد أيضا الشرعية لا بد من الاعتناء بها وحفظها، والقواعد عبارة عن أقوال مؤصلة من كلام أهل العلم قعدوها بالتتبع والاستقراء من خلال ما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. تدخل تحت هذه القاعدة جزئيات كثيرة أو أمثلة كثيرة، صحيح أم لا؟ قاعدة سد الذرائع مثلا، قاعدة سد الذرائع من أين استنبطت؟ استنبطت من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسب دين الكافر إذا علمت أنه إذا سببت دينه سيسب دينك، سدا للذريعة، لأن ديننا ما ينبغى أن يكون عرضة للسب. فإذا كنت تعلم أنك إذا سببت دينه سيسب دينك لا تسب دينه، مع أن سب دين المشركين وآلهتهم مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب في الأصل، لكن إذا كان ذريعة إلى أن يوقع في دين الله لا نفعل، صحيح أم لا؟ طيب، هذه قاعدة استنبطت من هذه الآية، هذه القاعدة سوف تنفعك في كل في كثير من المسائل، سوف تنفعك وتستريح بها من كثير مما يرد عليك يدخل تحتها. سدا للذريعة، سدا ليش؟ للذريعة. العشر الملعونين في مع شارب الخمر، والتسعة الملعونين مع شارب الخمر، ليش؟ سدا للذريعة، لأنهم إذا تعاملوا بها في الحمل، في العصر، في القطف، في العصر، في أخذ الثمن، في الاشتراء، في البيع، ربما يفضي هذا إلى شربها، سدا ليش؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة. في المعاملات في البيوع مثلا، نوع من أنواع البيوع يؤدي إلى الربا، مثل ليش؟ الشرط البيع والسلف، البيع والسلف منهي عنهم، لا عن بيع وسلف، عن سلف وبيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، حديث عمرو بن شعيب. ليش؟ هذا ربا، أدي للربا. طيب هذه مثلا قاعدة تهتم بها تحفظها، كذلك ينبغي أن تفهمها فهما صحيحا. ما يكفي أنك تحفظ القاعدة كما تحفظ الفاتحة، ولكن لا تعرف كيف تخرج عليها الفروع، أو لا تعرف كيف تدخل تحتها الفروع، لا لابد أن تكون فاهما لهذه القاعدة. مثال ذلك، مثال آخر، مثلا في الاستدامة والابتداء، الاستدامة والابتداء أيهما أقوى؟ قال العلماء الاستدامة أقوى من الابتداء، والرفع أو الدفع أهون من الرفع. طيب يعني الوقاية خير من العلاج، الاستدامة أقوى من الابتداء. مثاله فالطيب في المحرم، إذا تطيب المحرم قبل لبس إحرامه هذا السنة، فلو بقي طيبه عليه بعد أن عقد نية النسك يضره لما يضره؟ لا يضره، حتى ولو انتقل العطر من شعر لحيته ونزل على يده مثلا أو على جسمه أو على إحرامه، لا يضره، لأنه ما تطيب بعد عقد نية النسك، بل ما جعل ذلك إلا قبل الدخول في الإحرام. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء في الدلالة، أقوى من الابتداء، إذن لا أثر لهذا العطر. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في الصحيحين: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولطواف نعم، ولحله قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف. ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته أنه كان مثلا يغسل بالماء أو كان يزيل، مع أن الطيب سوف يبقى على المحرم أم لا؟ سوف يبقى على المحرم، ومعلوم أن الطيب سائل لا بد أن يسيل، ولا بد أن يصيب ربما الإحرام ويصيب اليد ويصيب الجلد، لا يضر. أدخل فرع آخر تحت هذه القاعدة، الرجعة، الرجعة لمن طلق امرأته مثلا، المحرم لا يجوز له أن ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، حديث عثمان في لفظ ولا يشهد. طيب الآن لو أنه أراد أن يراجع امرأته بعد أن طلقها وهو محرم، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنها ليست ابتداء عقد، ليست ابتداء نكاح جديد، بل هي استدامة للنكاح الأول، إذن الاستدامة أقوى من الابتداء. كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ، صح؟ طيب وعلى هذا في القصة، والقواعد كثيرة، القواعد كثيرة. وهناك فرق بين لأنه قال هنا إيش؟ لا لا، تمام العناية بالقواعد والضوابط. الضابط يكون لمسائل محصورة معينة، والقاعدة أصل يتفرع منه أشياء كثيرة، هذا هو الفرق. مسائل محصورة معينة، مثلا تقول ها الضابط في هذه المسألة كذا وكذا، مر علينا في البيوع ولا شرطان في بيع، بعد أن صورنا لهذا الكلام، لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كثيرا من الصور ترجح كما ترجح عند المحققين أن الشرطين اللذين نهي عنهما في البيع اللذين يجتمعان فيفسدان البيع، كذا؟ نعم، لا شرطان في بيع، وهو بيع العينة، بيع العينة. إذن نقول الضابط أن كل شرطين اجتمع فأفسد العقد أو دخل تحت صورة محرمة فهما باطلان، لكن لو كان الشرطين أو لو كان الشرطان إذا اجتمع لا يفسدان العقد هل يضر؟ لا، مثل لو قال اشتريت منك هذا الخشب على أن توصله إلى البيت وتنشره بالمنشار تقطعه، أو على أن توصله تحمله إلى بيتي وتنزله فتضعه في المستودع، يصح؟ كم من شرط هذا؟ شرطان. هذا لا يضر، ليس فيه محظور شرعي إطلاقا. هذا فهمنا الضابط الآن؟ طيب، ولذلك نقول الضابط في هذه المسألة كذا وكذا. القاعدة أعم وأشمل، تدخل تحتها مسائل كثيرة. نعم. وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام، في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة، كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. هذا الذي ذكرناه، هذه قواعد عامة ذكرها المؤلف، قواعد المصالح. ليست قواعد المصالح المصالح المرسلة، بل المصالح الشرعية. المصالح الشرعية معتبرة، من أهم القواعد الشرعية اعتبار جلب المصالح ودفع المفاسد، فدفع المفاسد ودرؤها مقدم على جلب المصالح. مثال ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره في تجديد بناء البيت الحرام، فإن عبد الله بن الزبير لما أراد تجديد بناء البيت الحرام هل وافقه ابن عباس؟ قال لا تهدم بيتا أسلم، أو بيتا أسلم الناس على حجارته. ليش؟ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا، حديث عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. قال النووي وغيره هذا دل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الآن لو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لربما خشي من مفسدة، القوم ما زالوا أسلموا حديثا، نعم، والكعبة عندها قيمة عندهم، فلو هدمها لقالوا هذا جاء بدين جديد، حتى بيت جدنا إبراهيم هدمه، فهمت؟ فترك ذلك. وابن الزبير، نعم، في سنة 50 أظن له الهجرة كذا، لما جاء وأراد أن يجدد عارضه ابن عباس قال لا تهدم بيتا أسلم الناس على حجارته، لكنه يحتاج إلى تجديده، فأبى ابن الزبير إلا هذا، فأمر بعض الناس قال اذهب انطلق اهدم، والناس خافوا قالوا الآن إما يخسف بهذا الرجل ولا تنزل حجارة من السماء ولا يأخذه عذاب. إذا بدأ يهدم وما حدث شيء يلا نبدأ بسم الله ونجدد، فلم يحدث شيء فجددوها. إذن فيه فرق جلب كذلك اعتبار تقليل المفاسد. المفسدة إما أن تدرأ بالكلية تدفع، وإما أن تقلل، هذا لابد من اعتباره. كقواعد المصالح ليست هي المصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة منهم من جعلها أصل شرعي، أصل شرعي بعد القياس وبعد مسألة استحسان. المصالح المرسلة جمع مصلحة مرسلة، وهي عمل أطلق الشارع حكمه اعتبارا للمصلحة، عمل يطلق الشارع حكمه، يعني لا أذكر له حكما اعتبارا للمصلحة. قال العلماء والمصالح المرسلة لا تكون إلا في أمور الدنيا، لا تكون في أمور الدين. مثل إيش؟ مثل إنشاء الإدارات والوزارات والإمارات، نعم، هذه كلها مصالح مرسلة، توسيع الطرقات، نظام البريد، هذه كلها إيش؟ مصالح مرسلة. أنا أقول بدع، هذه كلها مصالح مرسلة. كتابة الناس مثلا، كتابة أنسابهم في البلديات، كتابة العقود، عقود الزواج، كتابة الطلاق، هذه الأمور الإدارية لا نقول أنها بدعة، هذه كلها مصالح مرسلة. لكن ليس مراد المؤلف هنا مصالح مرسلة، لأن مصالح المرسلة توسع فيها الناس حتى جعلوها أصلا ودليلا شرعيا فخالفوا بها السنة، ولذلك احتج بالمصالح المرسلة أهل البدع. أهل البدع احتجوا بها، كيف؟ يقومون بالبدع ويقولون لا لا لا، من المصلحة المرسلة لأن هذه تزيد إيماننا، وزيادة الإيمان معتبر شرعا، فنحن نقول هكذا برؤوسنا أو يرقصون هذا الرقص الصوفي ويقولون هذه مصلحة مرسلة. فهمت؟ هذا التقييد لأيام في الدعوة كذا كذا كذا مصلحة مرسلة. لا، المصالح المرسلة في أمور الدنيا لا في أمور الدين. فهمتم؟ بل حتى المصالح المرسلة قد لا تدخل حتى في الوسائل، حتى في الوسائل، في بعض الوسائل الدعوية مثل هذا التقييد في الأيام ليست بمصلحة مرسلة. قالوا كيف عندكم الشرائط، أنتم عندكم الكتب، هذه وسيلة من وسائل الدعوة، لكن أن لهذه من هذه، هذه وسيلة ككتابة القرآن وحفظ العلم نسخا، وهذا دل عليه الشريعة، دلت عليه النصوص أم لا؟ وكتابة الكتب إلى الملوك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، سواء كتابة باليد أو بالصوت أو بالصورة، هذه وسائل دعوية جاءت بها الشريعة، لكن هذه تقييد لزمن معين. ومن يعني الأشياء التي تمتاز بها العبادة إيش؟ امتيازها بالزمن، لا يقيد زمن معين بشيء إلا بدليل، هذا الذي وقعهم في البدعة. فهمتم الآن؟ لا يقيد شيء بزمن معين، لأن كذا قيد تحتاج إلى دليل. يكفي، نقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله في كتابه حلية طالب العلم: وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة. تكلمنا، أكملنا الكلام على القواعد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه مجموعة قواعد شرعية أشار إليها المؤلف رحمه الله على طالب العلم أن يعتني بها حفظا وفهما، لأنها كالأصول التي تدخل تحتها كثير من الفروع. فذكر المسألة الأولى أو القاعدة الأولى قواعد المصالح، هذه قلنا ليس مراده بالمصالح المرسلة، بل مراده جلب المصالح ودفع الضرر. دفع الضرر أيضا من القواعد الشرعية المعتبرة لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فكل ما من شأنه يعود بالضرر على الناس فإنه مدفوع، والشريعة حرصت على دفعه. ولكن هل الضرر المعتبر في درئه أو في دفعه الضرر الذي يحصل على الفرد أم على الجماعة؟ أجب: الجماعة، لأن المصلحة المعتبرة هي المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة. وأما المشقة فقوله: المشقة وجلب التيسير، من المقرر أيضا عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، مثل ما مر علينا في الصيام، فإن الصيام إذا شق جاءت الرخصة في الفطر إذا كان الإنسان في سفر، كما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح